وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء التاسع في هذه السلسلة المباركة. فرغنا بحول الله وبقوته على مدار الحلقات الماضية من الحديث عن آداب طالب العلم. هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها كل طالب علم، وهذه الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب علم. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام، وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع صاحب كتاب الأربعين، مع الإمام النووي. نحن على موعد مع جبل أشم من جبال العلم الراسيات الراسخات. نحن على موعد مع وريث شرعي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، قد علمنا أن الأنبياء ما ورثوا الناس درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. هذا الرجل مات منذ مئات السنين، مات منذ مئات السنين، وإلى هذه اللحظة أبقى الله له من بعد موته الذكر الحسن. وهذه من بركة العلم، من بركة العلم أن يبقي ربنا للعالم العامل بعد موته الذكر الحسن. هذا الرجل مات من مئات السنين، وإلى الآن قل أن تجد طالب علم إلا وهو يعرفه، بل وينهل من علمه، وكأنه يأخذ من البحر المحيط الزاخر. سبحان الله، أكاد أزعم أنه لا تخلو مكتبة لأي طالب علم من مؤلف من مؤلفات هذا العالم الرباني، هذا الحبر البحر الفقيه المحدث العابد الزاهد، كما وصفه بذلك أهل العلم. ولكم مدحه العلماء، ولكم مدحه الشعراء، ولله ضر الذي مدح النووي بقوله: لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد في العلم أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. النووي: لقيت خيرا يا نوى، يا بلد النووي، جزاك الله خيرا أن أخرجت للدنيا الإمام النووي. لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد لله أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. فمن هو يا ترى؟ هو النووي، الإمام النووي. قال عنه شيخ الإسلام الذهبي: هو، يعني النووي، هو شيخ الإسلام، حسنة الأنام، العلامة، الحافظ، الفقيه، النبيل، محرر المذهب ومهذبه، وضابطه ومرتبه، أحد العلماء العباد الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل. مهم جدا إن العالم عمله يوافق علمه، وإلا فهو كالشمعة تحترق لتضيء لغيرها وتذهب بنفسها. قال: كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد من أهل زمانه ولا من قبله بدهر طويل. النووي كان ورع جدا، ورع، والورع هو ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام، حتى أن الفاروق رضي الله عنه كان يقول: كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هكذا كان النووي، كان على جانب كبير من العلم والعمل والتقشف والزهد والصبر على العيش وعلى خشونة الحياة وعلى التورع العظيم الذي لم يصل إليه أحد من أهل زمانه ولا من قبل أهل زمانه بدهر طويل. هكذا قال الإمام الذهبي في شأن الإمام النووي رحمه الله. نسبه ونشأته: هو أبو زكريا، أبو زكريا هذه هي الكنية، اسمه يحيى، هو أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي. لقبه محي الدين، لقبه محيي الدين. العرب قلنا هذا قديما، العرب من عاداتهم أننا نجد للواحد اسم ولقب وكنية. أنت اللي بتشوفني الآن اسمك إيه؟ يقول اسمي محمد. طيب ابنك الكبير اسمه إيه؟ أحمد، بقيت أبو أحمد. أبو أحمد ده لقبك، عفوا، أبو أحمد دي كنيتك. طيب ليك صفة الناس بتناديك بيها، مسميني مثلا الصادق، يبقى هذا هو لقبك. عمر بن الخطاب اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، هذا اسمه. طيب كنيته أبو بكر، طيب لقبه الصديق. خالد بن الوليد اسمه خالد، كنيته أبو سليمان، لقبه سيف الله المسلول، وهلم جرة وهلم جرة، فهو أبو زكريا، هذه كنيته. لقبه محيي الدين، اسمه يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، لقبه محيي الدين. وكان يكره أن يلقب به، كانش يحب حد يقول له يا محيي الدين، وذلك لأن الدين حي ثابت دائم غير محتاج إلى من يحييه. وكان يقول رحمه الله: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. وكتير جدا من علماء السلف كانوا بيكرهوا هذه المسميات، لقب الدين، أسد الدين، محيي الدين، معز الدين، كانوا يكرهون هذه المسميات. نسبه إلى نوى، نوى هذه اسم بلد لكنه نسب إليه، والناس قديما وحديثا ينسبون أحيانا إلى بلد ليعرفوا بها، ونسبة الإمام النووي إلى نوى كانت على عكس ذلك. ما عرف الناس نوى إلا بنسبتها للنووي، هو اللي شهر بلده مش هي اللي شهرته، بلده عرفت به مش هو اللي عرف بها. من زمان في يقول لك الشيخ المحلاوي، الشيخ السخاوي، السخاوي إلى نسبة إلى سخا، الشيخ مش عارف كذا، ينسبوا بعض الناس إلى بلدهم ليعرفون بها. إنما بقى نوى هي اللي تعرفت بالنووي واشتهرت بالنووي وافتخرت بالنووي وصار لها من السؤدد والمكانة والعزة بوجود النووي وبنسبة النووي إليها رحمه الله. عرفت بلده به وخلد ذكرها ما دام في الأرض علم فطلاب العلم لا يذكرون اسمه بل يذكرونها بنسبتها بنسبته إليها فيقولون الإمام النووي قال النووي ذهب النووي وهلم جرة. أين تقع نوى؟ فين نوى دي؟ حد عارف فين نوى دي؟ نوى مش نينوى، نينوى دي في العراق بلد النبي الصالح يونس ابن متى، وإلى الآن اسمها نينوى. أنا أتكلم عن نوى. أين نوى هذه؟ كانت في عصر النووي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. نوى كانت في عصر النووي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. أي عصر عاشه النووي؟ عاش رحمه الله آخر عصر الأيوبيين، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، بل مات في سنة واحدة. يعني السنة اللي مات فيها الملك الظاهر بيبرس هي نفس السنة التي مات فيها الإمام النووي، وكانت هذه الفترة عصيبة جدا، فقد تظاهر على المسلمين قوة البغي والشر من تتار وصليبيين، لكن الله عز وجل كسر شوكتهم بنور الدين محمود وبصلاح الدين الأيوبي بعده، ثم بقطز، ثم ببيبرس. ومع شدة المحن في هذا العصر إلا أنه كان يعج بالعلوم الشرعية بل وبالعلوم الدنيوية. كان عصر علم نبوغ في علوم الشريعة وفي علوم الدنيا. لا تنسوا أبو علي الذي اخترع المادة الكيميائية لصلاح الدين الأيوبي التي أحرقت الأبراج التي ساقها الإفرنج معهم وعليها الجلد الذي لا تؤثر فيه النار. كنا متقدمين في صناعة السلاح. هذا العصر مع تظاهر قوة البغي فيه على المسلمين إلا أنه كان يعج بجميع العلوم التي عرفها أهل الإسلام وزادوا عليها الشيء الكثير. لا نعرف من أجداد النووي واحدا من العلماء. أبوه ما كانش عالم، ولا كان له جد عالم، ولا عم عالم، ولا خال عالم، ولا أبدا أبدا. لا نعلم من حياة أجداد النووي شيئا، ويظهر أن حياتهم كانت عادية. أما أبوه فقد كان شيخا مباركا وزاهدا ورعا، وعاش بعد وفاة النووي وتجاوز 70 سنة، وكان دكانيا بنوى. أبوه كان راجل فتح دكان، وكان راجل بسيط يبيع الحاجيات البيوت، يعني حياته بسيطة خالص، ورجل عادي خالص خالص. مولد النووي ونشأته. ولد النووي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحرم في عام 631 هجرية بنوى، ونشأ في كنف أبيه، وكان أبوه مستور الحال، يعني الحمد لله يعيش في ستر. فنشأ النووي في ستر وخير، وبقي يتعيش من دكان أبيه، ورأى مرة في العشر الأواخر من رمضان رؤيا عجيبة جدا ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى. قال: لما بلغ النووي من العمر 7 سنين كان قائما ليلة 27 من رمضان يصلي بجوار والده. الله أكبر، طفل صغير يقيم الليل، هكذا فلتكن التربية، يقيم الليل بجوار أبيه. فانتبه في نصف الليل وقال: يا أبي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ ما هذا النور الذي ملأ دارنا؟ فاستيقظ أهله جميعا فلم يروا شيئا. قال والده: فعرفت أنها أمارة، على أنها ليلة القدر. هكذا ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى رحمه الله. ولما بلغ النووي رحمه الله تعالى 10 سنين جعله أبوه في الدكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، ولد مبارك، ولد عجيب جدا، واقف يبيع في الدكان،